أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صلى الله عليه وسلم. وما خلقنا السماوات والأرض الساعة لهاتية

على من يشاء

تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة خلق لتركبوها وزين يا سلام يخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها Thank you.

فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم